قد يا شيخنا احنا ما ننتهي من اكيد اهل السنه والجماعه. نعم. في امكانيه يا شيخ لو يكون يعني يوم الخميس العقيدة كله نجي يوم لا الخميس. لا الخميس بارك الله فيك، انا عندي من الساعه 9 الى الساعه 10 جواب الهاتف. من الساعه 10 متى اجل امك؟ من الساعه 10 كل واحد نصف نوم، ولا اجي من البيت الا 10 ونص. نعم هل تطلق كلمة الدين على العلمانية والديمقراطية وكذا؟ على إيش؟ هل يقال أن هذا الدين؟ إيش؟ الديمقراطية وعلمانية وشيوعية؟ لا هو على كل حال من ناحية لغوية يمكن، لأن الدين ما يعمله الإنسان يريد فيه ثواب. هم العلمانيين يقولون ترى العلمانيين بالفتح ما العلمانيين، هم أبعد الناس عن العلم، لكن هم يظنون أن هذا هو الصح الخبر، سواء عاد يدينون به لله أو يدينون به لعباد الله. نعم. انتهى الوقت. انتهى الوقت.